الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، فنسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب البيع وفي باب الربا والصرف. البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة، والإنسان يحتاج إلى البيع لقضاء حوائجه ولتأمين متطلباته، ولكن قد يكون ذلك بطريقة سليمة وهو البيع، وقد يكون بطريقة محرمة إذا حصل الربا. والربا حرام في الشريعة، وأحل الله البيع وحرم الربا. والخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يدخل السوق ويسأل الباعة عن أحكام البيع وعن طريقتهم، فمن رآه منهم ملما بالحلال عارفا به بعيدا عن الحرام مجتنبا له تركه، ومن رآه جاهلا أخرجه من السوق خوفا أن يقع في الربا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. الموبقات بمعنى المهلكات، وذكر منها الربا. والله يقول: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني إذا قام بدأ يسقط كأن فيه مسا، كأن فيه خبال، كأن فيه جنون، نسأل الله السلامة. لذلك ينبغي للإنسان أن يكون حريصا على سلامة مطعامه من المحرم، على سلامة أكله من الربا، لأن الربا حرام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كل لحم نبت من الحرام فالنار أولى به. والشريعة أوضحت لنا الربا وما يتعلق به. وفي هذا اليوم المبارك نقرأ باب الربا. ومر بنا سابقا بأن الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، فقال: كتاب البيع، وجاءت شروط البيع، وجاء الخيار، والشروط الجائزة، والشروط المحرمة، والإقالة، وما يتعلق بها. ذكرنا شروط البيع التي لا بد من توفرها بأنها سبعة، والشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود. والشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فلأجل أن يكون البيع صحيحا لا بد من توفر سبعة شروط. أولا: الرضا إلا من أكره بحق ومثلنا له. ثانيا: الرشد، ويجوز بالنسبة للطفل فيما خولاه به أبوه. والثالث: أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. والرابع: القدرة على التسليم. والخامس: أن يكون البائع مالكا للعين المباعة أو مخولا له فيه. والسادس: معرفة العين المباعة معرفة كاملة. والسابع: معرفة الثمن أيضا معرفة لا جهالة فيها ولا غموض. ثم إذا باع الإنسان قد يتعجل في بيعه ويجري صفقة يكون له يكون عليه بها ضرر وليس فيها غبطة ولا مصلحة، فجعل الإسلام الخيار، وهو ثمانية أقسام ومرت بنا، مر بنا خيار المجلس وخيار الشرط وخيار الغبن وخيار الاسترسال وخيار البيع والاختلاف في الثمن والعيب والى اخره، وهذه مرت بنا جميعا. ثم اذا لزم البيع واصبح الانسان بعد التفكير يرى ان هذه الصفقة فيها ضرر عليه، فيطلب من اخيه الإقالة. من اقال مسلما اقاله الله، او اقال الله عثراته يوم القيامة بعد ان يثبت البيع، يكون علي ضرر، اتقول اقيلني اقال الله عثرتك فيتم. وهذا ما قرأناه سابقا. ثم بعد ذلك خشية من الوقوع في المحذور ومن القرب من المحرم قد يدخل الانسان فيه بقصد او بدون قصد، فاوضحت الشريعة الربا، والربا قد حرمه الله عز وجل، واحل الله البيع وحرم الربا، وقال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات، ومعنى الموبقات المهلكات، وذكر منها الربا. وهو على قسمين او نوعين، ربا يسمى بربا الفضل، وربا يسمى بربا النسيئة. ثم بعد ذلك نأتي لموضوع الصرف، والصرف منهما يجوز ومنهما لا يجوز. الذي يجوز لو معي دنانير وصرفتها بريالات، معي جنيهات وصرفتها بدراهم فلا حرج. والذي لا يجوز ان اخذ الدراهم اليوم واتي بالدنانير غدا، فلا بد ان تكون يدا بيد. اما اذا كان بعضها مؤجل فلا، وهذا سياتي مفصلا في احكام الصرف. الربا ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل يكون من جنسين بينهما فضل زيادة، وربا النسيئة احدهما حاضر والثاني مؤجل على ما سياتي، وليس منهما السلم. والسلم مر بنا وسياتي تفصيله زياده، بانه عقد على موصوف في الذمه بثمن مقبوض في مجلس العقد، هذا هو السلم وهو جائز. واما الربا فاذا كان ربا نسيئه فهو حرام، واذا كان ربا فضل فهو حرام ايضا، واذا كان صرف مما يجوز فعلى العين والراس، ومما يحرم فعلى الانسان ان يجتنب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. اوضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم السبيل وابان لنا الطريق، بين لنا الحلال واوضحه وامرنا باتباعه، واوضح لنا الحرام وامرنا باجتنابه، وهو ما سنقرأه في هذه الليلة المباركة. اولا ان الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والابواب في موضوع واحد. الان قال باب، فالباب داخل في الكتاب، والفصل داخل في الكتاب ايضا، فالكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والابواب. الان عندنا باب الربا والصرف، يبين لنا المؤلف ما يجوز في الصفقات وما لا يجوز. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الربا والصرف. باب الربا والصرف داخل في كتاب البيع، البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. والكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد. فهنا باب الربا داخل في كتاب البيع. نعم. الربا محرم إجماع. محرم إجماع، يعني لم يقل أحد من العلماء الذين اعتدوا بقولهم بجوازه، فمحرم بالإجماع، وقد ورد تحريمه بالكتاب والسنة والإجماع. وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا الكتاب. اجتنبوا السبع الموبقات ومنها الربا. إجماع الأمة جميعا على تحريمه. نعم. بقوله تعالى وحرم الربا، وحديث أبي هريرة مرفوعا اجتنب السبع الموبقات. حديث أبي هريرة مرفوعا، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وقد أسلم في السنة السابعة من الهجرة، أسلم متأخرا، والنبي عليه الصلاة والسلام في خيبر، ورابط ولازم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقل لنا عددا من الأحاديث. ويقول ما من صحابة رسول الله أحد مثلي في الحديث عدا عبد الله بن عمرو بن العاص، فهو يكتب ولا أكتب. لذلك كثيرا من الأحاديث يرويها لنا أبو هريرة رضي الله عنه، فقد خدم السنة وحافظ عليها ونقلها لنا ناصعة بيضاء. نعم. وهو لغة الزيادة. الربا لغة الزيادة. عندنا مثلا عندما نحرف نقول لغة وشرع، الصلاة لغة الدعاء، وشرعا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذا الصلاة. الزكاة لغة النماء والزيادة، وشرعا وما فرضه الله في أموال الأغنياء لإخوانهم الفقراء. وكذلك الوقف هو تحديث الأصل وتسبيل المنفعة. والحدود الحد لغة بمعنى الحاجز والمانع، وشرعا عقوبة شرعية تمنع من الوقوع في مثلها، وهكذا. فالربا لغة بمعنى الزيادة. نعم. فهو لغة الزيادة، وشرعا تفاضل في أشياء. تفاضل في أشياء، بر مع بر، شعير مع شعير، وملح مع ملح، ذهب مع ذهب، فضة مع فضة، تفاضل، يعني زائد من جنسين أو مثلين أحدهما يزيد على الآخر. نعم. وهي المكيلات بجنسها. المكيلات والموزونات. المكيلات بجنسها، يعني المكيل بالمكيل والموزون بالموزون. نعم. والموزونات بجنسها. ونساء ونساء في أشياء، يعني تفاضل صاع بصاعين، صاع بصاعين، كيلو بكيلوين، ثلاثة كيلو بأربعة، خمسة بسبعة، تفاضل. ونساء أعطيك الآن كذا وتعطيني بعد يوم أو يومين كذا، قل أعطيك خمسة آصع وتعطيني سبعة بعد يومين، بعد شهرين، بعد الحصاد. ونستثني السلم، لأن السلم طريقة غير. السلم عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد، هذا السلم وهو جائز. فهو تفاضل في أشياء، 50 جرام ذهب بخمسة وخمسين، 50 جرام فضة بأربعة وخمسين، 5 آصع بستة، تفاضل. ونساء تعطيك الآن ذهب وتعطيني بعد شهر أو شهرين زيادة، تعطيك بر تعطيني زيادة، تعطيك شعير، تعطيك ملح، الى اخره تعطيه زيادة. تفاضل في اشياء ونساء يعني تأجيل في اشياء اخرى. نعم. وهي المشيدات بالمشيدات ولو من غير جنسها. نعم. والموزونات بالموزونات كذلك ما لم يكن احدهما نقدا. ما لم يكن، اذا كان احدهما نقد، النقد غير، النقد غير. انا اشتري من الصائغ ذهب واعطيه الدراهم، اشتري منه الذهب واعطيه الذهب، اذا كان نقدا فهذا ليس فيه ربا. نعم. مختص باشياء وهي المكيلات والموزونات، ورد دليل الشرع بتحريمها. ورد أن معنى كيف قلنا حرام، لأن الآية والحديث وإجماع الأمة كلهم قرروا تحريم ذلك والنهي عنه. نعم. أي تحريم الربا فيها نصا في البعض وقياسا في الباقي منها كما تقف عليه. فيحرم ربا فضل، فيظلم، فيحرم ربا فضل يعني زيادة. أنا عندي مثلا بر، بر ما هو جيد بالحيل، وأنت عندك بر جيد، فأقول أبعطيك صاعين وتعطيني صاع، أعطيك 10 كيلو وتعطيني 7، هذا حرام ولا يجوز. طيب وش الطريقة المثلى؟ أنا عندي بر ما يعجبني، أذهب وأبيع البر بالدراهم وآخذ الدراهم وأشتري بها ما شاء، وهذا لا غبار علي. أنا عندي تمر مثلا من النوع العادي، وأريد تمر سكري وإلا برحي وإلا خلاص، أريد من النوع الجيد. لا يمكن أن أقول بعطيك 3 كيلو من التمر اللي عندي وعطني كيلو من التمر اللي عندك، لا، هذا ربا. طيب ما الحل؟ أنا أريد تمر من النوع الراقي والممتاز. نقول اذهب إلى السوق وبيع التمر بالدراهم، ثم اشتري بالدراهم مما شئت، وهذا لا غبار عليه. ويحرم ربا فضل في كل مكيل مطعوم كبر وأرز، كبر وأرز أو لا كأسنان. الأشنان مش كنا من يذكر الأشنان؟ كنا قبل سنتين قلنا الأشنان كذا، من يذكره؟ نعم. هو في شجر، أنا أذكر قبل 50 سنة ما كنا نعرف شيء اسمه صابون، ما عندنا صابون، فنغسل به الملابس، فهو حبيبات تؤخذ من شجر يوجد في الصحراء ويسمى الأشنان، فهو تغسل به الملابس. أنا أذكر قبل 50 سنة أو قبل 55 سنة ما عندنا شيء اسمه صابون، نشتري صابون مسفوق ولا صابون لوالب ولا كذا، ما في عندنا شيء هذا. كيف يعني؟ ما هي وسيلة التنظيف التي نستخدمها؟ هي الأشنان، وهي حبيبات بيض صغيرة تأتي إذا نزل المطر يخرج هذا الشجر، ثم بعد ذلك إذا نفض الإنسان الشجرة تساقط منها الحبيبات، فنجمعه ونغسل به الملابس، وهو من وسائل التنظيف. فيقول هنا كالأشنان. نعم. كأشنان بجنسه أو موزون من نقد أو غيره، مطعوم كسكر أو غيره. مطعوم كسكر، إذا السكر معروف أنه يؤكل. نعم. أو غيره. أو غيره كسكر بجنسه أو غيره كقطن. كقطن يعني قطن، بعد كذلك لازم أن يكون يعني يباع بجنسه أو بمثله بدون تفاضل. نعم. كجنسه وحديث عبادة ابن الصامت مرفوعا، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، رواه أحمد ومسلم. وعن أبي سعيد مرفوعا نحو، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. نعم. متفق عليه، متفق عليه يعني رواه الإمامان البخاري ومسلم، وما رواه الإمامان البخاري ومسلم هو أصح شيء بعد كتاب الله عز وجل. فإذا قال متفق عليه أي رواه الإمامان البخاري ومسلم. نعم. وإن قل المبيع، وإن قل المبيع يعني ولو كان قليل، لو تمرة تمرتين ما يقول الإنسان هذا قليل ما يسوى، لا، الحرام حرام والحلال حلال. وإن قل لا يعني ما هو لازم أن يكون 20 كيلو 50 كيلو 100 كيلو، لا، حتى ولو تمرتين من النوع المتوسط بتمرة من النوع الجيد فهذا ربا ولا يجوز. نعم. كتمرة بالتمرة لعموم الخبر، ولأنه ما لا يجوز بيعه ويحدث به من حلف لا يبيع مكيلا ويحلف ويحلف من حلف والله ما أبيع مكيلة التمر مكيلة كان وحده. نعم. وإن خالف عاده كموزون. نعم. ولا يحرم الربا ولا يحرم الربا فيما يعني تأخذ جالون بجالونين تأخذ جيك بجيكين هذا ما في ربا لأن الماء مباح أصلا لأن الماء مباح أصلا فلو أنت ذهبت إلى بئر وارتويت يعني حملت منها ماء بقربة ثم وهذه القربة وهذه البئر من النوع الحالي الجيد السليم من العوائق وإنسان عنده قربتين من بئر أقل حلاوة فأبدلت ماء قربة بقربتين فلا حرج لأن هذا ليس ربا وذلك لإباحة الماء أصلا لعدم ولإباحة أصلا وعدم تموهمه عادة. نعم. ولا يحرم الربا فيما لإباحته أصلا وعدم تموهمه عادة ولا ربا فيما لا يوزن عرفا لصناعته الذي ما يوزن عرفا مثل الحديد مثل النحاس مثل التصدير فهذا ليس فيه ربا. نعم. بارتفاع سعره بها. نعم بالصناعة يعني يصلح خواتم من نحاس خواتم من نحاس خواتم من حديد كل هذه ما فيها ربا يعني بعد أن صنعت صنعنا من النحاس هذه الخواتم وصنعنا من الحديد هذه الأقراص وما أشبه ذلك فليس فيها ربا. نعم. من غير ذهب أو فضة إلا إذا كان من المعادن ذهب أو فضة شغلت أو لم تشغل يعني سواء كان الذهب خالص أو يعني على طريقة قوالب أو مشغولة بحيث أسورة وخواتم وقراريط وما أشبه ذلك. نعم. فأما الذهب والفضة فيحرم فيهما مطلقا كمعمول من نحاس كمعمول من نحاس اللي مثلا اللي يشغل معمول من نحاس أو سطر أو جيك أو شيء من هذا القبيل فهذا كله لا ربا فيه. نعم. كأفضال ودسوق ومعمول من حديد كنعال كنعال كيف نعال؟ يقول نعال للخيل لأن الخيل غالبا يكون لها حذاء من الحديد لأنها تكر وتفر وتحتاج إلى من يحفظ يعني قوى أقدامها من أن تتأثر من الحصى أو تتأثر من الحرارة أو تتأثر من يعني الشوك أو غير ذلك فالمقصود به نعال ليست نعال لبني آدم لأن نعال بني آدم غالبا تكون من الجلد أو من القطن أو ما أشبه ذلك لكنها نعال للخيل تلبس الخيل لأجل أن تقي حوافرها. نعم. ومعال أو سكاكين أو سكاكين يستعملها الكذاب. نعم. ومعمول من حرير وقمل كثياب والثياب ثوب بثوبين ثلاثة أثواب أربعة لا حرج في ذلك. نعم. ومعمول من نحو ذلك كأسية من صوف وثياب من كفتان ولا في فلوس يتعامل بها عددا ولو كانت يعني فلوس لكن ما هي ذهب ولا فضة وهي يتعامل بها ولو كانت نافقة يعني ولو كان سعرها غالي لا حرج في ذلك لأنها ليست ذهب ولا فضة. نعم. لخروجها عن الكيل والوزن ولعدم النفس والإجمال فعلة الربا. نعم. فعلة الربا في الذهب والفضة كونهما موزونين وفي البر والشعير كونهما مكالين. نعم. وفي البر والشعير والتمر والملك كونهما مكيلات جنس نفسا وألحق بذلك كل موزون ومكيل لوجود العلة فيه لأن القياس دليل شرعي فيجب استخراج علة هذا الحكم وإثباته في كل موضع ثابتت علته فيه ولا يدري في مطعم لا يكال ولا يوجد كجوز وبيض وحيوان. وإذا كان هناك مطعوم بيض أو جوز أو مثلا حيوانات مثلا مثل غنم أو بقر أو إبل فليس فيها ربا وهذه من مطعومة الجوز يؤكل والبيض يؤكل والحيوانات تذبح وتؤكل فهذه لا ربا فيها. نعم. فيصح بيع صبرة في النسيج. صبرة يعني كومة. كومة مجمعة في فناء أو في كذا. نعم. في حوض من أحواض المزرعة. يسمى صبرة. صبرة في النسيج وصبرة من جنسها. إذا عرفنا أن هذه الصبرة 50 كيلو وهذه الصبرة 50 كيلو. هذه الصبرة 100 كيلو. هذه الصبرة 200 كيلو. يصح. لأننا عارفين الكيل وعارفين قدرها. عارفين هذه 5 أقفزة والقفيز 12 صاعا والقفيز كما قلنا 26 كيلو و64 بالمئة من الكيلو. نعم. كصبرة ثمر بصبرة ثمر إن علما كيلهما أي الصبرتين وعلما تساويهما كيلا بوجود الشرط وهو التماثل يعني كلها 50 كيلو كلها 70 كيلو كلها 80 كيلو معروفة. نعم. أولى أي أو لم يعلما كيلهما ولا تساويهما وتبايعاهما مثلا وتبايعا ثم كالا ووجداها متساويتين لا فرق بين أحدهما والآخر وتبايعاهما مثلا بمثل فكيلة سواء بوجود التماثل. نعم. فإن نقضت إحداهما عن الأخرى بطل. إذا كانت واحدة 45 وواحدة 50 بطل. إذا كانت 51 وواحدة 55 بطل بوجود التفاضل والتفاضل حرام ولا يجوز. نعم. وإنما قلنا مثلا الشريعة ما تركت شيئا يحتاجه الإنسان إلا أبانته. إنسان عنده تمر من النوع المتوسط ويريد من النوع الجيد. جاء قال أريد بيع 50 كيلو من النوع المتوسط في 40 كيلو من النوع الجيد. قلنا حرام لا يجوز. قال إذا ما العمل؟ قلنا العمل يسير. بيع التمر بدراهم ثم اشتر بالدراهم بما شئت. إما من النوع الممتاز أو أقل من الممتاز أو درجة ثانية أو ثالثة تصرف. لكن تمر بتمر يختلف، بر ببر يختلف، أرز بأرز يختلف، لا هذا لا يجوز. ولكن باع بالدراهم واشتر بالدراهم ما شئت. نعم. وكذا زبرة حديد بزبرة حديد فإن اختلف الجنس لم يجب التماثل ويأتي. لكن إن تبايع صبرة من بر بصبرة من شعير مثلا مثلا بمثل فكيلة فزادت إحداهما فالخيار. فالخيار فزادت إحداهما يعني قالوا الصبرة هذه بهذه وظن أنهما سواء فلما كالا وجد هذه 50 كيلو وهذه 45 كيلو فهم بالخيار إما أن يأخذ الزيادة وإما أن تكون الصفقة ملغية. نعم. ويصح بيع حب جيد بحب خفيف من جنسه إن تساوي كيلا. إن تساوي في الكيل. لكن إذا كان واحد موسوس في سوس فرق لأن يعني السوس ما ينضبط. نعم. لأنه معيارهما الشرعي. نعم. ولو أثر اختلاف القيمة ولا يصح بيع حب بحب مسوف من جنسه لأنه لا طريق إلى العلم بالتماثل. لأنه في سوس ما ينضبط. نعم. والجهل به كالعلم بالتفاضل. والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. نعم. ولا يصح بيع مكيل كتمر وبر وشعير بجنسه وزنا كرطل تمر برطل تمر ولا بيع موزون كذهب وفضه ونحاس وحديد بجنسه كيلا بحديد الذهب بالذهب وزنا بوزن والفضه بالفضه وزنا بوزن والبر بالبر كيلا بكيل والشعير بالشعير كيلا بكيل. رواه الأكرم من حديث عبادة ولمسلم عن أبي هريرة مرفوعا الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا. فمن زاد أو استزاد فمن أعطى زيادة أو طلب زيادة فقد أرضى يعني فعل الربا. فمن زاد يعني بذل الزيادة أو استزاد يعني طلب الزيادة فقد أرضى. نعم. ولأنه لا يحصل العلم بالتساوي مع مخالفة المعيار الشرعي إلا إذا علم مساواته أي المسير المبيع بجنسه وزنا أو الموزون المبيع بجنسه كيلا في معياره الشرعي يصح البيع بالعلم بالتماثل. ويصح البيع إن اختلف الجنس كفمر ببر كيلا ولو كان المبيع موزونا وزنا ولو كان المبيع مكينا وجزافا لقوله عليه الصلاة والسلام إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم. إذا إذا كان يدا بيد لا تأجيل لا نسيعة. فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. التفاضل ما في مانع إذا اختلف الجنس، لكن لا بد أن يكون يدا بيد. نعم. فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم وأبو داود. ولأنهما جنسان يجوز التفاضل بينهما فجاز جزافا. وحديث جابر في النهي عن بيع الصبرة بالصبرة من الطعام لا يدرى ما كيلها. فنعرف الصبرة هذه قد تكون 70 كيلو، هذه تكون 50 كيلو، ما نبيع صبرة بصبرة إلا نعرف كم. فإذا عرفنا جاز. نعم. لا يدرى ما كيلو هذه وما كيلو هذا محمولا على جنس واحد جمعا بين الأدلة. ويصح بيع لحم بمثله وزنا من جنسه رطبا ويابسا. نكتفي بهذا على أن نكمل إن شاء الله في يوم الثلاثاء. أما في يوم غد كما هو متبع فدرسنا في فقه المواريث. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.